الحمد لله والشكر له على توفيقه العام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تفرد بالكمال والتمام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه هداة الأنام ومصابيح الظلام. أما بعد، عباد الله، فإن من طبيعة النفوس شدة حرصها على الراحة والدعة والاستكثار من متاع الدنيا، ولا تزال تبحث عن المال والجاه والرفعة بكل حيلة وسبيل، ولا تدري لعل هلاكها يكون فيما تطمع به وتسعى إليه. ومن تأمل في وقائع الزمان وما فعلته الدنيا بمن قاتل من أجل الاستحواذ عليها دون بصيرة ولا تمييز، تبينت له الحقيقة وزالت عنه الغشاوة وأفاق من سكرة الغفلة. ومن المسلمات لكل ذي عقل أن الطمع لا ينتهي عند حد، وكلما بلغ المرء نهاية مرحلة تاقت نفسه إلى ما بعدها حتى يغيب عقله في غياهب الظلمات. فإذا أراد الله به خيرا بصره في حقيقة أمره، فرجع عن الأمل فيما لا يعرف منتهاه ولا غايته، كما قيل: وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى، فإن أطمعت تاقت وإلا تسلتي. وقد قاد الطمع ناسا إلى ما لا تحمد عقباه حتى أفسد عليهم الدين وسلبهم الدنيا، فعاد أمرهم إلى خسران. وقد دلنا ربنا سبحانه وتعالى عن قطع الطمع عما عند الآخرين من متاع الدنيا، وأخبر أن ذلك إنما كان فتنة لهم. قال تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. وقال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وفي هذا النهي عن النظر إلى المترفين وما هم فيه من النعم، وبيان أن ذلك إنما كان فتنة وابتلاء. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم عاملا بهذا الهدي مسارعا إليه، فقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه مضطجعا على حصير متوسدا وسادة من أدم، يعني جلد حشوها ليف قد أثر الحصير في جنبه، فبكى عمر رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ فقال: يا رسول الله، إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله. فقال: أما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ وكان صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا مع القدرة عليها، إذا حصلت له أنفقها في عباد الله ولم يدخر لنفسه شيئا لغد. وكان عظيم الخوف على أمته أن تفتح عليهم الدنيا لما يقود إليه ذلك من التنافس والطمع المردي. قال صلى الله عليه وسلم: إن مما أخاف عليكم ما يفتح الله عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. وقد عظم تحذير السلف من طمع النفوس وأن يرضى العبد بما كتبه الله له وقدره عليه، لجهله بما يؤول إليه حاله لو فتحت عليه الدنيا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما شيء أذهب لعقول الرجال من الطمع. وقال: قد أفلح من حفظ في ثلاث: الطمع والهوى والغضب. ووقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند الكعبة يعظ الناس، فوقف عليه الحسن فقال: ما ملاك الدين؟ قال: الورع. قال: فما آفة الدين؟ قال: الطمع. وقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه لكعب: ما يذهب العلوم من قلوب العلماء إذا وعوها وعقلوها؟ قال: الطمع. وشره النفس وطلب الحوائج. قال ابن المبارك: ما الذل إلا في الطمع. وقال هزاع القريعي: مفتاح الحرص الطمع. ومما جاء من قصص الزمان التي فيها أعظم العبر والعظات قصة عبد الرحمن بن الأشعث الذي بدأ أول أمره مقاتلا يذب عن حمى المسلمين، حتى طمعت نفسه بعد ذلك بالحكم والإمارة، فكان ذلك سبب لهلاكه حتى مات ميتة شنيعة. ففي عهد عبد الملك بن مروان كان رتبيل أحد ملوك النصارى يصالح المسلمين تارة ويتمرد أخرى، فكتب الحجاج إلى عبيد الله بن أبي بكر أن قاتله بمن معك من المسلمين، حتى تستبيح أرضه وتهدم قلاعه وتقتل مقاتلته، فخرج في جمع كبير من الجنود والتقى مع رتبيل فكسره وهدم أركانه واستحوذ على كثير من أقاليمه ومدته وأمصاره. وعند ذلك تراجع رتبيل وما زال يتبعه حتى اقترب من مدينته العظمى، وكانوا منها على مسافة قريبة، وخاف النصارى من المسلمين خوفا شديدا. ثم إنهم أخذوا على المسلمين الطرق والشعاب وضيقوا عليهم المسالك وقتلوا منهم جمعا كثيرا حتى ظن المسلمون أنهم هالكون لا محالة. وعند ذلك طلب عبيد الله أن يصالح رتبيل على أن يدفع إليه مالا كثيرا ويفتح للمسلمين طريقا يخرجون منه ويرجعون منه إلى بلادهم، فوافق على ذلك. وبلغ ذلك الحجاج فكتب إلى عبد الملك يعلمه بذلك ويستشيره في بعث جيش كثيف إلى بلاد رتبيل لينتقموا منه بسبب ما حل بالمسلمين في بلاده. فكتب عبد الملك إلى الحجاج بالموافقة على ما رأى من المصلحة في ذلك وأن يجعل ذلك سريعا. فلما وصل البريد إلى الحجاج أخذ في جمع الجيوش وجهز لذلك جيشا كثيفا بلغ 40,000 وبذل فيهم العطاء، وأمر عليهم عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث، فأتى عمه إسماعيل بن الأشعث فقال للحجاج: إني أخاف أن تؤمره فلا يرى لك طاعة إذا جاوز جسر الفرات. فقال: هو لي أهيب ومني أرهب أن يخالف أمري أو يخرج عن طاعتي. فسار ابن الأشعث بالجيوش إلى أرض رتبيل، فلما بلغ رتبيل مجيء ابن الأشعث بالجنود كتب إليه يعتذر مما أصاب المسلمين في بلاده في السنة الماضية، وأنه كان لذلك كارها، وأنهم ألجأوه إلى قتالهم، وسأل من ابن الأشعث أن يصالحه وأن يبذل للمسلمين الخراج، فلم يجبه ابن الأشعث إلى ذلك، وصمم على دخول بلاده. وجمع رتبيل جنوده وتهيأ له ولحربه، وجعل ابن الأشعث كلما دخل بلدا أو مدينة أو أخذ قلعة من بلاد رتبيل استعمل عليها نائبا من جهته، وجعل معه من يحفظها، وجعل المراقبة في كل أرض ومكان مخوف، فاستحوذ على بلاده ومدن كثيرة من بلاد رتبيل، وغنم أموالا كثيرة جزيلة، وسبى خلقا كثيرا، ثم حبس الناس عن التوغل في بلاد رتبيل حتى يصلحوا ما بأيديهم من البلاد ويتقووا فيها من المغلات والحواصل، ثم يتقدموا في العام المقبل إلى أعدائهم. وكتب ابن الأشعث إلى الحجاج ما رأى لأصحابه أن يقيموا حتى يتقووا إلى العام المقبل، فكتب إليه الحجاج يستهجن رأيه في ذلك ويستضعف عقله ويصفه بالجبن والنكول عن الحرب، ويأمره حتما بدخول بلاد رتبيل، ثم أردف ذلك بكتاب ثان ثم بكتاب ثالث. وقد كان الحجاج يبغض ابن الأشعث، وكان هو يفهم ذلك ويضمر له السوء وزوال الملك عنه. فلما تواردت كتب الحجاج إليه يحثه على التوغل في بلاد رتبيل، جمع من معه وقام فيهم، فأعلمهم بما رأى من الرأي في ذلك وبما كتب إليه الحجاج من الأمر بمعاجلة رتبيل، فثار إليه الناس وقالوا: لا، بل نأبى على عدو الله الحجاج ولا نسمع له ولا نطيع. ووثبوا إلى عبد الرحمن بن الأشعث فبايعوه عوضا عن الحجاج، ولم يذكروا خلع عبد الملك بن مروان. وبعث ابن الأشعث إلى رتبيل فصالحه على ما رأى، ثم سار بالجنود الذين معه مقبلا على الحجاج ليقاتله ويأخذ منه العراق. فلما توسطوا الطريق قالوا: إن خلعنا للحجاج خلع لابن مروان، فخلعوهما جميعا وجددوا البيعة لابن الأشعث، فبايعهم على كتاب الله وسنة رسوله وخلع أئمة الضلالة. فلما بلغ الحجاج ما صنعوا من خلعه وخلع ابن مروان كتب إلى عبد الملك ابن مروان يعلمه بذلك ويستعجله في بعثه الجنود إليه. وجاء الحجاج حتى نزل البصرة، وكتب ابن الأشعث إلى المهلب يدعوه ما عزم عليه، فأبى المهلب ذلك وبعث بكتابه إلى الحجاج. وكتب المهلب إلى ابن الأشعث يقول له: إنك يا ابن الأشعث قد وضعت رجلك في ركاب طويل، أبق على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الله الله، انظر لنفسك فلا تهلكها، ودماء المسلمين فلا تسفكها، والجماعة فلا تفرقها، والبيعة فلا تنكثها، فإن قلت أخاف الناس على نفسي فالله أحق أن تخافه من الناس، فلا تعرضها لسفك الدماء أو استحلال محرم، والسلام عليك. وكتب المهلب إلى الحجاج: أما بعد، فإن أهل العراق قد أقبلوا إليك مثل السيل المنحدر من علو، ليس شيء يرده حتى ينتهي إلى قراره، وإن لأهل العراق شرة في أول مخرجهم وصبابة إلى أبنائهم ونسائهم، فليس شيء يردهم حتى يصلوا إلى أهليهم ويشموا أولادهم ثم واقعهم عندها، فإن الله ناصرك عليهم إن شاء الله تعالى. وفي محرم سنة 82 كانت وقعة الزاوية بين ابن الأشعث والحجاج، وحمل فيها سفيان بن الأبرد أحد أمراء أهل الشام على ميمنة بن الأشعث فهزمها، وقتل خلقا كثيرا من أصحاب ابن الأشعث وفر بقيتهم، فخر الحجاج لله ساجدا بعدما كان جثى على ركبتيه، وسل شيئا من سيفه وجعل يترحم على مصعب بن الزبير ويقول: ما كان أكرمه حين صبر نفسه للقتل. ولما فر أصحاب ابن الأشعث رجع ابن الأشعث بمن بقي معه وسار حتى دخل الكوفة، فعمد أهل البصرة إلى عبد الرحمن بن عباس بن ربيعة فبايعوه، فقاتل الحجاج 5 ليال أشد القتال، ثم انصرف فلحق بابن الأشعث وتبعه طائفة من أهل البصرة، ودخل ابن الأشعث الكوفة فبايعه أهلها على خلع الحجاج وعبد الملك بن مروان، وتفاقم الأمر وكثر متابعو ابن الأشعث على ذلك، واشتد الحال وتفرقت الكلمة جدا وعظم الخطب واتسع الخرق. ثم كانت وقعة دير الجماجم في شعبان من هذه السنة، وذلك أن ابن الأشعث لما قصد الكوفة خرج إليه أهلها فتلقوه واحتفوا به وقاموا بين يديه، فلما دخل الكوفة أخذ قصر الإمارة وأراد أن يقتل مطر بن ناجية عامل الحجاج، فقال له: استبقني فإني خير لك من فرسانك، فحبسه ثم استدعاه فأطلقه وبايعه، واستوثق لابن الأشعث أمر الكوفة، وانضم إليه من جاء من أهل البصرة، وأمر بالمراقبة من كل جانب، وحفظت الثغور والطرق والمسالك. ثم إن الحجاج ركب في من معه من الجيوش الشامية حتى نزل دير قرة، وجاء ابن الأشعث بمن معه من الجيوش حتى نزل دير الجماجم، وكان جملة من معه 100,000 مقاتل. وقدم على الحجاج في أثناء ذلك أمداد كثيرة من الشام، وخندق كل من الطائفتين على نفسه، غير أن الناس كان يبرز بعضهم لبعض في كل يوم فيقتتلون قتالا شديدا حتى أصيب من رؤوس الناس خلق كثير. واستمر هذا الحال مدة طويلة، واجتمع الأمراء من أهل المشورة عند عبد الملك بن مروان، فقالوا له: إن أهل العراق يرضيهم منك أن تعزل عنهم الحجاج، فهو أيسر من قتالهم وسفك دمائهم. فاستحضر عبد الملك عند ذلك أخاه محمد بن مروان وابنه عبد الله بن عبد الملك بن مروان ومعهما جنود كثيرة، وكتب معهما كتاب إلى أهل العراق يقول لهم: إن كان يرضيكم مني عزل الحجاج عنكم عزلته، وأبقيت عليكم أعطياتكم مثل أهل الشام، وليختر ابن الأشعث أي بلد شاء يكون عليه أميرا ما عاش وعشت، وتكون إمرة العراق لمحمد بن مروان، فإن لم تجيبوا إلى ذلك فالحجاج على ما هو عليه، وإليه إمرة الحرب، ومحمد بن مروان وعبد الله بن عبد الملك في طاعته وتحت أمره لا يخرجون عن رأيه في الحرب وغيره. ولما بلغ الحجاج ما كتب به عبد الملك لأهل العراق من عزله إن رضوا به شق عليه ذلك مشقة عظيمة، وعظم شأن أهل الرأي عنده، وكتب إلى عبد الملك: يا أمير المؤمنين، والله لئن أعطيت أهل العراق نزعي عنهم لا يلبثون إلا قليلا حتى يخالفوك ويسيروا إليك، ولا يزيدهم ذلك إلا جرأة عليك. ألم تر وتسمع بوثوب أهل العراق مع الأشتر النخعي على عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ فلما سألهم ما تريدون قالوا: نزع سعيد بن العاص. فلما نزعه لم تتم لهم السنة حتى ساروا إليه فقتلوه، وإن الحديد بالحديد يفل، كان الله لك فيما ارتأيت والسلام عليك. فأبى عبد الملك إلا عرض هذه الخصال على أهل العراق، فتقدم عبد الله ومحمد، فنادى عبد الله: يا معشر أهل العراق، أنا عبد الله بن أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، وإنه يعرض عليكم كيت وكيت. فذكر ما كتب به أبوه معه إليهم من هذه الخصال، وقال محمد بن مروان: وأنا رسول أخي أمير المؤمنين إليكم بذلك. فقال: ننظر في أمرنا غدا. ونرد عليكم الخبر عشية. ثم انصرفوا، فاجتمع جميع الأمراء إلى ابن الأشعث فقام فيهم خطيبا وندبهم إلى قبول ما عرض عليهم من عزل الحجاج عنهم وبيعة عبد الملك وإبقاء العطيات وإمرة محمد ابن مروان على العراق بدل الحجاج، فنفر الناس من كل جانب وقالوا لا والله لا نقبل ذلك، نحن أكثر عددا وعددا وهم في ضيق من الحال، وقد حكمنا عليهم وذلوا لنا، والله لا نجيب إلى ذلك أبدا. ثم جددوا خلع عبد الملك بن مروان ثانية واتفقوا على ذلك كلهم. فلما بلغ عبد الله بن عبد الملك وعمه محمد بن مروان الخبر قال للحجاج شأنك بهم إذن، فنحن في طاعتك كما أمرنا أمير المؤمنين. وتولى الحجاج أمر الحرب وتدبيرها كما كان قبل ذلك، فعند ذلك برز كل من الفريقين للقتال والحرب، وجعلوا يقتتلون في كل يوم حتى حمل عليهم الحجاج حملة شديدة فهزموهم هزيمة منكرة. وفر ابن الأشعث حتى لجأ إلى رتبيل ملك النصارى فأقام عنده، فلما بلغ الحجاج ذلك كتب إلى رتبيل كتابا يقول فيه والله الذي لا إله إلا هو لئن لن تبعث إلي ابن الأشعث لأبعثن إلى بلادك ألف ألف مقاتل مليون ولأخربنها. فلما تحقق رتبيل الوعيد من الحجاج استشار في ذلك بعض الأمراء فأشار عليه بتسليم ابن الأشعث إليه قبل أن يخرب دياره ويأخذ عامة أنصاره، فأرسل إلى الحجاج يشترط عليه ألا يقاتل 10 سنين وألا يؤدي في كل سنة منها إلا 100 ألف من الخراج، فأجابه الحجاج إلى ذلك. وعند ذلك غدر رتبيل بابن الأشعث فقبض عليه وعلى 30 من أقربائه فقيدهم في الأصفاد وبعث بهم إلى الحجاج. فلما كانوا ببعض الطريق صعد ابن الأشعث وهو مقيد بالحديد إلى سطح قصر ومعه رجل موكل به لئلا يفر، وألقى نفسه من ذلك القصر وسقط مع الموكل به فمات جميعا منتحرا. فعمد الرسول إلى رأس ابن الأشعث فاحتزه وقتل من معه من أصحاب ابن الأشعث وبعث برؤوسهم إلى الحجاج، فأمر برأس ابن الأشعث فطيف به في العراق، ثم بعثه إلى أمير المؤمنين عبد الملك فطيف به بالشام، ثم بعث به إلى أخيه عبد العزيز بن مروان فطيف به بمصر برأسه هنالك، ثم دفنوا رأسه بمصر. وفي هذه القصة أعظم العبر لمن طمع يطلب شيئا ليس له ظن منه أنه سيكون سببا في سؤدده وغناه، ولم يزل يبحث عن الأسباب الموصلة إليه حتى كان سببا في تشتت أمره أو ذهاب نفسه.